نبتدئ في هذا الدرس بالكلام على ما ذكره المصنف في الباب السابع، وقد عنون له قال: الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ ثم ذكر أشياء مما تقع في آخر الزمان لهذه الأمة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه، هل يدخل في الأمور العادية أم لا؟ أما العبادية فلا إشكال في دخولها فيها، فلا إشكال في دخوله فيها، وهي عامة الباب، إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل. إما أعمال قلبية. إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل. وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع، كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة، وكذلك مذهب الإباحية، واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه. وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. نعم، المصنف هنا رحمه الله الإمام الشاطبي يذكركم بأول ما ابتدأ به كتابه، وهو ما يتعلق بتعريف البدعة. من يذكر هذا التعريف؟ تفضل. أحسن. طريقة البدعة لها تعريفات كثيرة، منها ما ذكره الشاطبي رحمه الله، قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. ومنها تعريفات عند أهل العلم، قالوا: ما أحدث في الدين، قالوا: ما أحدث في الدين. فما ذكره الشاطبي في التعريف الأول، قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها السلوك إلى الطريق الآخرة. يصير التعريف الآن: تدخل فيه العبادات، يدخل فيه الابتداع في العبادات. فعلى هذا التعريف، من ابتدع زاد في العبادات زيادة من عنده، كان يأتي بصلاة لم يرد لها نص خاص في الشرع، يعني من شرط العبادة أن يكون لها نص شرعي، ومن شرط أيضا صفاتها الداخلية، أركانها وواجباتها وسننها، لابد أن يرد الدليل بها حتى لا يزيد الناس في الدين ما ليس منه. فمن زاد أتى بعبادة مثل صلاة الرغائب أو مثل ما يتعلق بالزيادات البدعية في بعض أعمال الحج، فمن جعل تلك طريقة فتقول أنت هنا: طريقة في الدين مخترعة، اخترعها صاحبها من عند نفسه وجعلها في الدين، أي في العبادات، يضاهي بها الشرعية، أي يقصد بها التعبد. ومن ثم قال هنا: أما العبادية فلا إشكال في دخولها، يعني أن البدع تدخل في العبادات كما ذكر أهل العلم. ومن هنا ورد تحريم البدع والنهي عنها وزجر المكلفين عن أن يدخلوا في العبادات ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بقي بالنسبة للأمور العادية، ما معنى الأمور العادية؟ التي لا يظهر فيها بجلاء معنى التعبد، مثل مثلا طريقتك في سفرك، في أكلك في طعامك في شرابك مثل ما يتعلق بأمور الزواج، مثل ما يتعلق بأمور الصناعات والزراعات، هذه يجب على الإنسان أن يأخذها من تحت أحكام الشرع، ولا يجوز له أن يخالف في أحكام الشريعة. لكن الأولى خصت باسم العبادات، والثانية خصت باسم العادات، وتشترك جميعا في أنه لا بد من اتباع أمر الشرع فيها. ومن كانت عباداته وأعماله الأخرى كلها من تحت إذن الشرع وحكم الشرع فقد فات، لأنه اتبع أمر الله عز وجل. وهذا أمر مشترك بين العبادات وبين ما يسميه الفقهاء العادات أو المعاملات. فلا يعقد عقدا في البيوع إلا أن يكون عقد صحيح بعيد عن شروط الفاسدة، ولا يعقد عقد زواج إلا بالشروط الصحيحة، ولا يعقد عقد في جميع المبايعات الحديثة أو القديمة إلا وقد طبق فيها أحكام الشرع. فعلى هذا الفقه كله من عبادات وما يسمى معاملات كله يشترك في هذين المعنيين، كونه يجب على الإنسان أن يتبع فيه حكم الشرع، وأنه مأجور يعتبر متعبد لله عز وجل بذلك. فبقيت الأمور التي تدخل في المعاملات، هل تجري فيها البدع؟ هل يقع فيها الابتداع؟ لهذا نصب المصنف هذا الفصل فيريد أن يتكلم على هذا. وقد سبق في أول الكتاب أنه ذكر تعريفا آخر واعتبر أن الأمور العادية أيضا تدخلها البدع لكن بشروط. فمن يذكر هذا التعريف الآخر؟ ذكر في أول الكتاب تعريفين. التعريف الأول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة. وذكر تعريف آخر بحذف، يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة، يعني تقتصر فيه على قوله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. وسيذكر لها أمثلة توضح المقصود. الأمثلة في الأمور، قال في أعمال قلبية أو أمور اعتقادية، يعني يمكن الإنسان بتركه العلم الصحيح وبإعراضه عن الحق والهدى يبتدع في أمور قلبية كما سماها هنا اعتقادية، وفي أعمال جوارح من أقوال أو أفعال. قال: ومثال ذلك مذهب القدرية. من هم القدرية؟ الذين ينكرون القدر. والمرجئة، قال هنا والمرجئة، من هم المرجئة؟ عشاء. الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق، وإن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وإن الأعمال لا تدخل في الإيمان. والمرجئة إذا كان المقصود بهم إما أن يكون المرجئة الغلاة، وإما أن يكون مرجئة الفقهاء. والخوارج هنا الذين يكفرون بالذنب فيما دون الشرك، الذين يكفرون بالذنب فيما دون الشرك الأكبر. والمعتزلة معلوم مذهبهم في الصفات، وهم قدرية منكرون للصفات. والإباحية أشار لهم المصنف في هذا الكتاب، والذين يستبيحون المحرمات. الإباحية هم الذين يستبيحون المحرمات التي حرمها الله تعالى. طيب، إذن الباب هنا الآن أصله أساسه الكلام على جريان البدع، هل تجري البدع في المعاملات أم لا. اقرأ بارك الله. وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثة من المظالم، وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية، وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة، وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاء واتخاذ المناخر وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام وأشباهه. هنا المصنف سيذكر هذه الأمثلة ثم قال هنا وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت في البدع. هذه الأمثلة الآن المصنف سيوردها هنا لا على أنها معاصي تكون في بعض الأحيان وتختفي في بعض الأحيان، إن المعصية تكون من الفرد وقد يتوب منها وقد يلازمها، لكن الفرق بين مجرد المعصية والابتداع أن الابتداع طريقة تستمر وتظهر وتنتشر ويتتابع الناس عليها. سيذكر هذه الأمثلة، هذه الأمثلة الآن في العبادات ولا في الأمور وفي أمور المعاملات؟ الأمثلة التي ذكرها هنا الآن في أي شيء؟ في المعاملات الجارية بين الناس. وأول ما ضرب مثال قال كالمكوس. المكوس الآن ممكن إنسان يأتي بإنسان فيأخذ منه مال ظلما، هذه تعتبر إيش، معصية ولا بدعة؟ معصية، وهي كبيرة لأن اعتداء على أموال الناس. المكوس تتضمن هذا المعنى وزيادة. كيف تتضمن هذا المعنى؟ مثلا أن يؤخذ من التجار أموال بغير حق، هذه المكوس. المكوس هي المظالم التي تؤخذ على أصحاب الأموال والتجارات بغير حق، هذا يسمى مكس. هذه إذا أخذت على هذا النحو تؤخذ مرة وتترك مرة، وإلا تؤخذ على العادة الجارية وتصبح مستمرة. فهنا المصنف يقول أن هذه من الأمثلة التي لم تكن في من أمر المسلمين، ما تكون في عهد السلف. فهنا الآن المصنف يناقشها هنا، يضرب هذا المثال على أنه معصية أو على أنه طريقة محدثة مستمرة يتتابع الناس عليها، على أنها طريقة. ثم قال وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية. والمصنف يتكلم الآن عن عصره وعصر من قبله، ولا يتكلم عن عصر من بعده؟ من بعده المستقبل لا يعلمه إلا الله، ويتكلم عن ما كان في عصره. وعصره متى؟ في القرن الثامن. المصنف الآن يتكلم في القرن كم بينكم بين القرن الثامن الآن؟ سبعة ولا ستة؟ سبعة وأنتم في السابع، 700 عام تقريبا. والمصنف يتكلم الآن قبل 600 عام، وما زالت هذه الآثار لأنها تنتشر وتزيد. فهناك من يقدمون في الولايات العلمية يقدمون فيها الجهال على العلماء ويتوارثونها، يتوارثونها. وهذا موجود في الكتب التي تكلمت عن الأوقاف وتكلمت عن حتى كانوا يتوارثون أئمة المساجد. المهم أن يرث الابن أبي، أن يرث الابن أباه حتى وإن لم يكن صالحا للإمامة أو للأذان. وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية، العلمية لاحظ يتكلم عن إيش الآن؟ عن الفتوى وما شابه ذلك. وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة، هذا يصبح فيهم أصل من الأصول وطريقة. وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاة. هل في تلك الأيام كان في صور؟ كان في تصوير؟ إذن وش المقصود؟ كان في رسم ونحت؟ يعني يتكلم المصنف عن التماثيل؟ كان يضعون تماثيل؟ وضع تمثيل للوالي وتمثيل للقاضي؟ ولا وش رأيكم؟ ها؟ يعني إذا قلتم الصور العادية هذه ما كان عندهم صور، ما كان عندهم آلة تصوير. أنتم الآن مع الإمام الشاطبي في أي قرن؟ ما عندهم آلة تصوير. وإذا قلت نحت تماثيل فسيأتي المصنف يتكلم عن وقت مبكر من بعد رحمك الله، سيتكلم من بعد معاوية من بعد الدولة رضي الله عنه، سيتكلم من بعد يذكر بعض الأمور عهد الدولة الأموية العباسية. فهل كان في تلك الأوقات يمثل في تمثيل عفوا فيه ينصبون تماثيل للقضاة والأئمة والولاة؟ ما كان هذا، فما الذي يقصده إذن؟ ولا الرسم أنت قريب من الجواب. نعم، الأسماء والألقاب. طيب وش غير هذا؟ وطريقة الحياة، الطريقة اختلفت. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يبي يستقبل وفد مثلا يلبس جبته، كان له جبة يستقبل بها الوفود، لكن هل كان يستقبل الوفد بخمسين وبمئة من أصحابه أو مثلا بفرقة مثلا من الجيش أو شيء من هذا من القاتلين؟ هذا المقصود هنا، الصور أي طريقة إقامة الملك واستقبال الوفود. والقاضي مثلا الآن، القاضي ممكن يجلس في مكان في غرفة سواء على ماسة على كرسي أو يجلس في الأرض مثلا ويقضي بين الناس، هذه الصورة المتواضعة. وكان القضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والآن القاضي ممكن تدخل عليه في غرفة عادية وعنده كاتب ويمارس القضاء. في بعض العصور يصير القاضي معه صولجان له أبهة هو نفسه، يعني يمشي بطريقة معينة ويلبس لباسا معينا وعمائم معينة، ومعه من أعيان الناس وله مجلس خاص وله طريقة معينة، وإذا مشى في الطريق من بيته إلى مجلس القضاء له شبه نظام يمشي فيه. فهذا الذي يقصده المصنف هنا، لاحظت الآن، يقصد صور الأئمة والقضاة، يعني ما كان يتخذونه في صور الحكم والوفود والقضاء ونحو ذلك. فهذه من الأمور العادية ولا من الأمور العبادية؟ الأمور العادية في المعاملات تدخل، تدخل في أبواب المعاملات كطريقة اللباس والاستقبال والمراسيم المصنوعة لذلك، هي تدخل كلها في المعاملات. لكن أصبحت عند هؤلاء طريقة متبعة، يعني يستغرب أن يخرج بدونها أو أن يتعامل مع الأمور بغيرها. هنا اتخاذ المناخل وما تبع ذلك، تغير أنواع الناس، تغير أحوال الناس في المطاعم والمشارب، تغير أحوال الناس في المطاعم والمشارب. نعم، أكمل بارك الله. وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة. وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا، وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام، وذهب إليه بعض السلف. يعني ذهب بعض السلف، يعني لك أنت الآن على الطريقة العلمية أن تحكي في مسألة الابتداع في المعاملات قولين، قول الأول لبعض السلف وهو ما ذكره الشاطبي هنا بأنها تجري فيها البدع، لأنها تجري فيها البدع. وعلى هذا يكون المقصود من المكلفين ما هو؟ أن لا يتكلفوا فيها وأن لا يبدعوا فيها خلاف الشرع، لا يبتدعوا فيها مخالفة للشرع، وأن يكون أمرهم على مقتضى الشريعة بدون تكلف. فإذن القول الأول هو ما ذكره المصنف هنا، قال ومال إليه القرافي وشيخ ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف. القول الثاني سيأتي معكم أنه لا يتصور جريان البدع في هذا النوع، ما يتصور جريان البدع، فيكون الأمر فيها دائر بين الطاعة والمعصية، فإن وافق الشرع في ذلك فهو مطيع، وإن خالفه فهي معصية. هنا فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد، قال محمد بن القاسم الطوسي فقال لي اشتر كبشين عظيمين، ودفع إلي دراهم فاشتريت له، وأعطاني عشرة أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله. واخبزه. قال فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به، فقال نخلت هذا؟ وأعطاني 10 أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله واخبزه. فخبزته وحملته إليه فقال لي يا أبا عبد الله، العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة، ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن كان بدعة. ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهويه، حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم وأصحابه حسبما يأتي إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب. وأيضا فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع وقع في العادات، لأنه لا فرق بينهما، فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الأخرى. نعم. محمد بن أسلم هذا هو شيخ الإسلام الحافظ الرباني محمد بن أسلم ابن سالم ابن يزيد الكندي خراساني، وهو من الأئمة الذين اتفق العلماء في عصره على إمامتهم. كان شديد التمسك بالأثر، عالما زاهدا ورعا متفقا على إمامته، توفي 242. وأما ما ذكر من الأثر هنا من كلام إسحاق بن راهويه، هذه عادة عند السلف يبينون يربطون تفسير بعض الأحاديث، مع أن هذا الحديث الذي سيأتي قال عليكم بالسواد الأعظم، طبعا ليس السواد الأعظم المقصود به الدهماء من الناس، لأن الدهماء تكثر فيهم المخالفة والعوام تكثر فيهم المخالفة، وليس المقصود به أيضا كل من تعلم العلم ومتفقها، لأن المتفقها أيضا تكثر فيهم المخالفات، إذا دخلتهم البدع دخلتهم الأهواء. لكن المقصود هنا بالسواد الأعظم له تفسير، أي ممن اجتمعوا على السنة، فإذا رأوا إمام قد ظهرت فيه السنة قالوا هو ذاك، أي فاتبعوه. أشبه تفسير بعض السلف قد استغربه بعض الناس لما فسر قال الله تعالى كما نقل ابن أبي حاتم في التفسير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بأي شيء تفسر صراط الذين أنعمت عليهم؟ صراط المستقيم بأي شيء تفسره؟ تفسره بالإسلام والقرآن والسنة، تفسره مثلا تقول صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء، هذا تفسير وهذا تفسير وكلاهما صحيح، اختلاف في العبارة والمعنى، والمعنى واحد. قد تسمع بعض التابعين يقول الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، والتفسير صحيح، أي طريقهم الذي التزموه وسلكوه صبروا عليه هو الصراط المستقيم، إذا تريد تلزم الصراط المستقيم فالزم طريقهم، هذا التفسير صحيح أيضا. فهنا لإظهار السنة يأتي مثلا أحد علماء الحديث فيقول مثلا عليكم بالسواد الأعظم، قال عليكم بالسواد الأعظم، قال عليكم باتباع فلان لأنه معروف بالسنة، لا لأجله هو، لأنه إمام من أئمة السنة. ولذلك قال هنا ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهويه، حيث سئل عن السواد الأعظم قال محمد بن أسلم وأصحابه، إنهم أهل سنة ظاهرون بها قائمون بها. فالدليل الذي ذكره الشاطبي هنا ذكره عن محمد بن أسلم لشدة تمسكه بالسنة، يريد أن يجعل حتى الأمور العادية لا يسلك فيها ما أحدثه الناس، أي ما أحدثه الناس في المعاملات. والقصة دلالتها ظاهرة على المقصود، القصة هنا دلالتها ظاهرة على مقصود الشاطبي، ولا شك أن كثير من أنواع الأطعمة لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا تورع عنه محمد بن أسلم، وإلا عند التحقيق ما يدخل في تعريف البدع، عند التحقيق لا يدخل هذا في تعريف البدع. إيه نعم. ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته فتدخل فيما تقدم تمثيله لأنها من جنس واحد. لاحظوا هنا يا إخوان الأمثلة التي سيذكرها كثيرة وهي كلها صحيحة. الأمثلة التي سيذكرها كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما. وتلاحظ أن المصنف هنا قصد بها أنها تنتشر في الناس وتصبح طريقة فيهم. أنها تنتشر في الناس وتصبح طريقة فيهم. فإذا هل انتشاروا على هذا النحو يجعلها داخلة في المعاصي ولا ينقلها إلى مرحلة أعلى منها وهي الابتداع؟ فأنت تتابع مع المصنف الأمثلة التي ذكرها هنا وهي ظاهرة في مقصود المصنف. سيأتي بأمثلة تطبيقية كثيرة وسيكتفي بعرض النصوص. سيكتفي بعرض النصوص والنصوص ظاهرة في الدلالة وهي صريحة كما قلت لكم صحيحة وصريحة في معناها. فإذا تأملت الأمثلة التي وردت فيها لاحظ فيها أنها أمثلة تتابع عليها الناس. تتابع يعني أصبحت طريقة في الناس، ما هي مجرد المعصية تذهب وتزول. فعلى هذا فالمصنف عندما سيذكر الأمثلة هذه تصلح هذه الأدلة للقول الأول والقول الثاني. القول الأول اللي هو أن البدع تجري في الأمور العادية لكن بشروط. تجري طبعا جريانها عند أصحاب القول الأول ليس مثل جريانها في العبادات من كل وجه، بل تجري في الأمور العادية بشروط كما سيذكرونها. طيب اقرأ إذن أدلتهم. ففي الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم. هذه الأمور التي تنكر، هذه الأمور التي تنكر دلالة النص عليها أنها تصبح ظاهرة مستمرة مستقرة. لاحظتم الآن ما هي مجرد معصية وتزول، فتكون أمور تستمر فينكرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ينكرونها؟ لأنها لم تكن في عهدهم. هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر، وفي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. إيه نعم، هذا الحديث ذكر المصنف ليلحقه بما قبله، والأحاديث كل هذه في الأول في صحيح البخاري حديث عبد الله رضي الله عنه، والثاني حديث ابن عباس وما بعده في الصحيحين. فالمصنف ربط بين هذه الأحاديث حتى لا يتصور الإنسان أن كلما أنكره يؤدي إلى نقض البيعة، بل أمر في الأحاديث الذي بعده بأي شيء؟ بالصبر ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، ليجمع المكلف بين أمرين، أن ليس كل أمر ينكره يوجب عليه ترك الصبر، يوجب عليه أو يجيز له ترك الصبر، وإنما الأمور التي ينكرها تختلف درجاتها، تختلف عن درجة المعصية، تختلف عن درجة البدعة، تختلف عن درجة الكفر البواح. وهذا معلوم في الأحاديث، هذا الترتيب معلوم في الأحاديث حتى لا يصبح كل خلاف في الرأي يوجب اختلاف المسلمين، بل الخلاف على أنواع. فإن كان خلاف في الاعتقاد فهذا من أعلاه فله حكمه، ما دخل في الكفر أو الشرك، الشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا له حكمه، هذا لا يجوز الاجتماع عليه، لأن الاجتماع عليه حينئذ شرط. لاحظتم الآن إذا كان الانحراف من هذا النوع يدخل في الظلم الأكبر ويدخل في الشرك الأكبر أنواع الشرك، ويدخل أيضا في الكفر المخرج عن الملة والنواقض المعروفة، لأن هذا يرد على أساسيات الدين وأصول الملة ويؤدي إلى فساد الدين، فالاجتماع عليه حينئذ شر، الاجتماع عليه شر وفتنة، لا فائدة في الاجتماع عليه، بل الواجب إقامة الحق والصبر على ذلك، ولا يجوز الاجتماع على مثل هذه البدع العظام بأي حال من الأحوال. وما دون ذلك مما ورد في هذا الحديث سترون بعد أثره اختلاف على الأموال وأمور تنكرونها، مثل ما ورد في أمثلة السابقة في طريقة الحياة وما في معناها، وأنواع الظلم اللي هو ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، شرك دون شرك، أو انتشار المعاصي. فمثل هذا المحافظة على جماعة المسلمين هو الواجب والصبر عليها. هنا مع إنكار هذه الأمور بالطرق الشرعية المعروفة، مع إنكارها بالطرق الشرعية المعروفة. هنا وفي الصحيح أيضا إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. هذه من علامات الساعة. لاحظوا أن مقصود المصنف هنا بيان أن الأمور التي تنكر فيما ذكر في الحديث هناك أو الأثرة تتعلق بأي شيء؟ أكثرها يتعلق بأي شيء؟ بالعبادات ولا بالأمور العادية؟ وينكرونها على أي شيء؟ على أنها طريقة استمرت ولا على أنها معصية تذهب وتزول؟ أي. ومن ثم يصح أن تكون هذه الأدلة دليل لأصحاب القول الأول. أي نعم. ومثل إذا أسند الأمر إلى غير أهله، كيف يسند الأمر إلى غير أهله؟ لا مجرد الفلتة يعني صدفة مرة مرتين، لا، يصبح هو الأمر الأساس، الأمر الأساس والطريقة المتبعة، اغترارا بالدنيا ورغبة في المصالح الثانية يسند الأمر إلى غير أهله. ويكون هذا متعلق بأي شيء؟ يتعلق بالأمور العادية. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. قال: القتل القتل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن حذيفة رضي للحديث السابق عليكم السواد الأعظم، هذه الأحاديث كما سبق المذكورة الآن منها ما هو في صحيح البخاري كما سبق بيانه، ومنها ما هو في الصحيحين. أما حديث عليكم السواد الأعظم فالحديث روي عن ابن عمر، رواه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، وصححه الألباني، ورواه أبو نعيم في الحلية أيضا. وله أسانيد كثيرة، حتى عد منها الألباني في السنة لابن أبي عاصم 7 أسانيد. اي نعم، في بعض هذه الأسانيد خلاف، لكن بعضها يعضد بعضه، ولذلك مال الألباني وغيره إلى تصحيحه عليكم بالسواد الأعظم. لكن المفسر لابد أن تضم مع هذا تفسير أهل العلم بالسواد الأعظم. السواد الأعظم لا يعني الكثرة ولا يعني العوام، مثل ما تقول مثلا الإجماع واجتماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وش يدخل بأمة محمد؟ إذا تبقى على إطلاقها يدخل بها الصبيان والسفهاء والجهال والأعراب، ويدخل فيها أهل العلم وغير أهل العلم. فالمقصود أهل العلم إذا قالوا، والفقهاء إذا قالوا اجتماع أمة محمد يعني أهل العلم منهم. والمقصود هنا بالسواد الأعظم هنا ليس المقصود السواد الأعظم مطلقا، وإنما المقصود من كانوا على السنة فهم كثير وإن كانوا قليل. طيب، لأنهم الحقيقة هم الذين يمثلون السواد للسنة، والباقين وإن كثروا لا ينصرون السنة. الباقين وإن كثروا، باقي الأمة وإن كثروا إذا كانوا لا ينصرون السنة فهم لا يعتبرون سوادا أعظما لها، لأنهم لا يكثرونها. فالمقصود من كثر السنة وكثر أهلها ونصرهم وإن كانوا قليل. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها ثم قال: ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه ينتثر وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الحديث. نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث أيها الإخوة يصور، أول الحديث هذا رواه البخاري في الرقاق، باب رفع الأمانة، وفي الفتن باب إذا بقي في حثالة من الناس. ولاحظوا تبويب البخاري في تراجمه، تراجم البخاري رحمه الله تدل على فقهه، فاستدل به في كتاب رفع الأمانة. السلام عليكم. لأن الإنسان إذا لم تكن الأمانة المقصود بها صحة الديانة وخوف الله عز وجل وصدق متمكن في قلبه فلا ينفعه شيء، فكل شيء في يده يفسده. والباب الثاني قال في الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس، يتكاثر الناس على المصالح ويتكاثر الناس على محبة الدنيا والاقترار بها ويضيعون الأمانة ويمدح بعضهم بعضا على غير بينة، فيقال للرجل: ما عقله وما أظرفه وما أجلده وهو ليس بشيء. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ولعل نقف عند بعضها لأهميتها، لكنه يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى محاضرات مثل هذا الحديث مستقلة، يحتاج إلى دراسة، لأنه يكشف عن طبيعة الإنسان، يكشف عن طبيعة الناس. فأول ما في هذا الحديث ما ذكره حذيفة هنا رضي الله عنه، قال: إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فماذا فعلوا بذلك العلم؟ ماذا فعلوا بذلك العلم؟ عملوا به وصدقوا في حمله وعلموه للناس وصبروا وأقاموا العبادات على وجهها، تركوا الابتداع، تركوا أمور الشرك ونصروا دين الله عز وجل. فمن أين جاءهم هذا الانتفاع بالعلم؟ من أين جاءهم؟ من الصدق مع الله عز وجل، ومما وقر في قلوبهم من الحق. خذ صنف آخر من الناس، الأمانة هذه الديانة الصدق مع الله لم يتمكن من قلبه، لم يستقر في قلبه، إن تعلم علما من القرآن ماذا سيصنع به؟ ترك العمل به، وإن سمع شيئا من السنة لم يعمل بها. ولا شك أنه حينئذ فرق بين هذين الصنفين من الناس. فتأمل هذا التقديم العجيب في حديث حذيفة هنا، وهو يدلك على أن الإنسان إذا لم يصلح قلبه ويتقي الله عز وجل فيما بينه وبين الله عز وجل، فإنه لا ينفعه ما معه من العلم وإن كثر، ولا ينفعه ما يتزيى به من الصور بين الناس. فينبغي الإنسان أن يلحظ هذا المعنى لأهميته. لكن إذا خفت هذه الأمانة في القلب فصار الإنسان رقيق الديانة لا يخاف الله عز وجل، فسيحدث العكس، إن كان معه علم اشتغل به بغير طاعة الله، وإن أقام عمل أقامه على غير السنة أو أعجب به أو افتتن أو فتن، وإن وقعت في أيديه مصالح من الدنيا استعملها في غير طاعة الله. والصورة هذا يتعلم وهذا يتعلم، وهذا في الصورة يعمل وهذا في الصورة يعمل، لكن فرق بين الأمرين. ولذلك ينبغي المصلحين أن يتبينوا أن أي فساد في العلم أو العمل لابد من إصلاح القلوب، لأن الإنسان إذا صلح قلبه وقويت ديانته انتفع بما معه من العلم والعمل وصلحت سائر أموره. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي تمكنت، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة فصلحت أمورهم. ولك بعد ذلك إذا أردت أن تعرف هذا المستوى من الصدق مع الله تتصور أحوال الصحابة، لأن حذيفة يتكلم عن من؟ رضي الله عنه، يتكلم عن الصحابة، يتكلم عن ذلك المجتمع النقي الصادق أهل الإيمان والصدق، نزلت الأمانة في قلوبهم في جذر قلوبهم فتمكنت، ومن ثم يصبح كل شيء بإذن الله. فإن كان العكس، قال: وحدثنا عن رفعها، ثم قال: ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه بسبب عمله. لكن بغي الإنسان يخشى الله على نفسه، يخشى الله عز وجل، قد يتصرف الإنسان تصرف لا يأبه له، وقد يكون قد يقول كلمة في الباطل، وقد يظلم غيره، وقد صيبه فتنة والعياذ بالله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبسبب هذه المعاصي ينتقض أمره وهو لا يشعر. شوف، فينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه بسبب إيش تقبض؟ بأي سبب؟ بما يكسب من فعله. والله عز وجل هو العليم بعباده. كثير من الناس يتصرف تصرفات ويلتوي على أغراض ويطلب الدنيا بالدين ويقول كلمة الباطل وينسى الله عز وجل ويذكر الناس وينسى أمر الله عز وجل ويخاف الناس ويتتبع مصالحه الدنيا بأي سبيل جاءت ويظن أن الخير الذي معه سيبقى. كلا، فينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أنه يزول أثرها الحقيقي من قلبه فما عاد ينتفع بها. والوقت جمع وقته، وهو الأثر في الشيء كالنقطة، يعني يظل أثرها في قلبه ضعيفا لا يحمله على طاعة ولا يقويه على عبادة ولا يأخذ بيده إلى طريق الرشاد، فيظل أثرها مثل الوقت، وهو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. ثم ينام النوم، لأنه مستمر على عدم الصدق مع الله عز وجل عياذا بذلك، ثم ينام النوم فتقبض، أي فيقبض شيء منها، فيبقى أثرها مثل أثر المجل، هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة. يعني الآن فرق من الإنسان اللي يعمل أعمال صلبة تجد في يده أثر الحديدة الذي يستعملها بكثرة، أو العود الذي المسحاه الذي يستعملها بكثرة، فيظل في يده أثر، فيبقى في قلب هذا الإنسان من الأمانة مثل هذا الأثر الضعيف، هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة، كجمر دحرجته على رجلك. يعني لو وقع على رجلك، لو وقعت على رجلك جمرة فتدحرجت، لو بقيت يصير لها أثر كبير في مكانها، لكن إذا تدحرجت تنفط القدم، فنفط فتراه منتبرا، يعني تخرج في اليد أشياء مثل الفقاعات الصغيرة، منتبرة أي ليس فيها شيء من الداخل، هذا أثر. فيبقى في القلب من الأمانة بسبب معصية هذا الإنسان والتوائه على طاعة الله وابتغاء للشهوات ورغبة الدنيا وقول الباطل، يبقى في قلبه لا يبقى في قلبه من الأمانة إلا مثل هذا المنتبر الذي يظهر على جلد الإنسان. ولاحظ هنا قال: وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. ومن الآثار في ذلك أيضا الآثار الاجتماعية على الناس، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. الصفات الأخرى الاجتماعية التي تنتشر في الناس أشار إليها الحديث، فيقال: الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يعني يمدح بكل شيء، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني يمدحون الناس لأي شيء، صدقا لما فيه من الخير، لما فيه من الصدق، لما فيه من محبة الله ورسوله، لما فيه من الخصال الحسنة الحميدة، لا، يمدحونه لأجل مصالحهم ويكذبون على الله وهم يمدحون، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لما لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فليس على ظاهره شيء، لأن الإيمان يرتبط، يعني ليس معه عمل يمدح به يستحق أن يمدح به، وليس معه صفات حميدة يستحق أن يمدح بها. فلماذا يصنعون ذلك؟ لما ذكر في الحديث، ضيعوا الأمانة فأصبحوا يمتدحون بعضهم بعضا بما ليس فيه شيء من الأخلاق الحميدة، لم يبتعد الأخلاق الحميدة والعمل الصالح هو سبب المدح، وإنما تصبح المصالح الدنيوية والصفات الدنيوية هي سبب المدح عندهم. وأعود مرة أخرى فأذكر بأول الحديث، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فما يصح لإنسان معتقد ولا يصح له علم ولا يصح له عمل ولا تصح له عاقبة، نسأل الله العافية، إلا بالصدق مع الله عز وجل، الصدق في عبادته والصدق في الاعتقاد الحسن والصدق في تتبع السنن وحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن يكون رجلا يتقي الله عز وجل، لا يتصرف إلا باجتهاد، لا يتصرف إلا بما يصح له اجتهاد شرعي. فالوجه الذي فإذا طلب لا يطلب إلا وجه الله عز وجل، وإذا اجتهد لا يجتهد إلا بوسعه حسب مقتضى الشريعة، فحينئذ يكون من أهل الأمانة، يكون من أهل الصدق والديانة والعدل. وأما إذا اشتغل بأهواء الناس والاقترار بالدنيا فهذا لا ترجى له عاقبة خير، نسأل الله السلامة والعافية. طيب اقرأ بارك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم زعم أنه رسول، وحتى يقبض العلم، ثم قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري في الفتن وفي غيره وأخرجه مسلم مفرقا، والجملة الأولى منه في الفتن، باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما. وجملة حتى يتطاول الناس في البنيان أيضا أخرجها في باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا الحديث ذكره الشاطبي هنا، قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان، فأراد أن يستدل به على مقصوده الذي سبق ذكره. نعم أقرأ بارك الله. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي نعم، هذا حديث عبد الله رضي الله عنه أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وأخرج من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم، وله شواهد عند البخاري في استتابة المرتدين، استتابة المرتدين عن الدين، ذكره البخاري في باب استتابة المرتدين، قال: باب قتل الخوارج والملحدين. وذكره مسلم أيضا، ذكر مسلم نحوه في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني يدل على أن أحلامهم طائشة، لا يتفقهون في الدين، لا يتفقهون في الدين، ولا يطلبون السنن، ولا يدرسون العلم، ولا يتعلمون علم السلف، لا يتبعون السنن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدرسون الاعتقاد الصحيح، ولا يدرسون سير السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهم سفهاء الأحلام، أي طائشة أحلامهم، ليس معهم علم صحيح يثبتهم. هذا معنى سفهاء الأحلام، ليس معهم أدلة نصوص شرعية من الكتاب والسنة، ليس معهم علم السلف، عقيدة السلف رضوان الله عليهم، لا يحرصون على علم الحديث والسنة، ليس معهم علم يتثبتون به، فهي فأحلامهم طائشة. وحتى ما يقرؤونه من القرآن وهم يتركون تفسيره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظون ذكر وصفا وهم أنهم يقرؤون القرآن لكن لا يطلبون علم القرآن من أهله بعلم التفسير. وأنتم تعلمون أن القرآن من أراد أن يطلب علمه فلا بد أن يعرف سبب النزول، ولا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، فكيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف سبب النزول؟ إذا أردت أن تعرف سبب النزول من أين تعرفه؟ من السنن، من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن ترجع لكتب أهل العلم، لا بد أن ترجع للسنن للأحاديث. وإذا أردت أن تعرف تفسير القرآن فلا بد أن تعرف الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ هو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تعرف السنن التي وردت في تفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، فهؤلاء لا يصنعون ذلك، لا يطلبون العلم. ولذلك انتشرت البدع سواء في الخوارج أو في المعتزلة أو في المرجئة أو في الصوفية أو في من مات لهم، لأنهم لا يطلبون العلم الصحيح، بل تجدهم يزهدون في العلم ويزهدون في العلم في السنة، ولا تجدهم يوقرون أئمة السلف مثل أئمة الصحابة التابعين أئمة العلم. ومعنى التوقير هنا لا يوقرون النظر فيما عندهم من العلم، وهم يتفاوتون في موقف من الصحابة، لكن حتى من كان موقفه من الصحابة حيث الاعتقاد يترضى عنهم ويكرمهم ويحبهم، إلا أنه لا يتتبع العلم الذي ورث عنهم. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن أعظم شيء يهتدي به بعد توفيق الله عز وجل هو صبره على العلم بالسنن، أن يعرف العلم من وجهه. فما فائدة أن تعظم الأئمة المقدمين والصحابة والتابعين وأئمة السنن مثل الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة بعد ذلك وأنت لا تتبع طريقهم ولا تنظر في أخذ العلم عنهم؟ ولذلك يكثر في طوائف البدع والضلال أنهم لا يهتمون بالعلم، لا يهتمون بالعلم الصحيح. فهنا لاحظ، هنا يكتفون بالقرآن ويهجرون العلم بالسنة، يقرؤون القرآن، حتى القرآن يقرؤونه، لاحظ العبارة هنا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ترقوا هنا يعني لا يجاوز إلى القلب، لا ينزل إلى القلب، يصبح عقيدة صحيحة ويصبح علما نافعا ويصبح عملا وسلوكا صحيحا، مجرد قراءة لا يستفيد منه، لا يعتبر، لا ينتفع. سفهاء الأحلام طائشة أحلامهم بسبب تركهم للعلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما الذي يثبتهم على الدين؟ ما الذي يثبتهم على العمل بالسنن؟ ما الذي يثبتهم على متابعة الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام؟ ما الذي يثبتهم في نصرة الدين؟ ما الذي يثبتهم على العمل بالشريعة؟ ليس معهم، أحلامهم طائشة وليس معهم علم صحيح يثبتهم، فهو حكاية عن حالهم. ولا شك أن هذه الأوصاف ينبغي للإنسان أن يحذر منها، وسببها ترك الاعتقاد الصحيح وترك العلم الصحيح، ترك العلم الصحيح. الإنسان ما يمكن يهتدي إلا بعلم صحيح، ما يمكن أن يهتدي إلا بعلم صحيح، ولا يمكن أن يحصل العلم الصحيح إلا من كتب الآثار، أن يقرأ القرآن لينتفع به لا ليقف عند ظاهره، لينتفع به ويعمل به، ويعمل به على طريقة صحيحة من حيث تفسيره بالسنة والعلم بالآثار. نعم نعم، يقولون بقول خير البرية، يقولون بالقرآن، يقولون بالقرآن وبظاهر وبنصوص السنة، لكن لا يفقهونها، لا يضعونها به، يجهلون كثيرا من السنن، وإذا تمسكوا بنص شرعي وضعوه في غير موضع، اي نعم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا فيبيع دينه بعرض الدنيا. هذه أيضا من الفتن التي تقع في هذه الأمة، لكن لاحظ السبب. الفتن التي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا عياذ بالله، يتقلب في الأهواء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. السبب ما هو؟ الافتتان بالدنيا، فيبيع دينه بعرض الدنيا. والحديث أخرجه مسلم. فالافتتان والعياذ بالله كما سبق في حديث الخوارج هو عدم العلم بالسنن وعدم التفقه في الدين، والثاني افتتان بالدنيا، وكلهما شر، افتتان بالشبهات أو افتتان بالشهوات. هنا كل ما سيذكره المصنف هنا سيذكر هذا على ما انتشر في الأمة فأصبح طريقة. هذه طريقة للتعلم بدعية، طريقة للتعلم هذه تدخل في الأمور العادية، فطريقة التعلم هذه بدعية أيضا. والافتتان بالدنيا إلى أن يصل إلى هذه الدرجة والعياذ بالله ذكرها المصنف على هذا المعنى. نعم. وفسر ذلك الحسن قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، فأنه تأوله على الحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والله أعلم. إيه نعم، لأجل الشبهات ولأجل الشهوات يختلفون فيقاتل بعضهم بعضا، ولذلك هنا كفارا مفسرة في الأحاديث: لا ترجعوا بعدي كفارا. هنا ليس المقصود هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتال المسلم كفر. هذا مما جاز إطلاقه في السنة تنفيرا من العمل، وبيانا لحرمته، وبيانا لعظيم الفتنة به، فحينئذ يجب وصفه بمثل هذا الفعل. لكن هل من قام به الكفر كله؟ هذا ترجع إلى الآيات الأخرى كما قال عز وجل: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعم، فأثبت لهم الإيمان مع اقتتالهم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد. لاحظ هنا إذن الآن لك أن تسأل في جميع الأحاديث لماذا أوردها الشاطبي؟ هذا هو المعنى. أوردها يقول إن هذه ما أصبحت مجرد معاصي، يعني الآن الإنسان كونه ما يتعلم العلم معصية، لكن يكون العادة في أكثر الناس ما يتعلمون العلم ويهجرون العلم والسنن، هذه ما انتقلت من معصية أصبحت طريقة فيهم. أيضا وقوله هنا: ويفشو الزنا ويشرب الخمر، يعني يظهر وينتشر، ففي العادة ما يظهر وينتشر إلا يكون انتقل من درجة المعصية إلى أن يصبح طريقة في الناس منتشرة. فكأن الشاطبي يشير إلى هذا المعنى. وشرب الخمر وفشو الزنا يدخل في أي شيء؟ يدخل، هو من المعاصي والكبائر، لكن يدخل في أبواب المعاملات وما يتعلق بها. أي نعم. الحديث هنا رواه البخاري في العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل. ومسلم في العلم قال: باب رفع العلم وقبضه. قال هنا: ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد، يعني القيم هنا المسؤول عنهم، يعني يكون الإنسان في آخر الزمان يكون معه مثلا من هو مسؤول عن رعايته ومسؤول عن القيام عليه، يكون ما بين قريب، ما بين أم وأخت وبنت وابنة وعمة وخالة ونحوها من الأقارب ومن يتبعهم يكون مسؤول عن 50. لا، ما هو المقصود الزواج، ليس المقصود الزواج هنا. ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال مصنف من غريب الحديث، ليشير إلى أن هذا الحديث يعني في سنده مقال، وهو كذلك هذا الحديث فيه الفرج بن فضالة التنوخي وهو ضعيف. هنا إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا صار المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا أو مسخا وقذفا. اي نعم، لعن نكتفي بهذا المقدار. طبعا هذا الحديث أشرت إلى أن فيه الفرج بن فضالة فهو ضعيف كما قال المحقق هنا، وفيه انقطاع بين محمد بن عمر بن علي وعلي بن أبي طالب. بقي هذا البحث للدرس القادم، هو استكمال الأدلة وبيان رأي المصنف هل تجري البدع في العادات أم لا، فيصبح هذا الدرس مرتبط بما بعده. ونكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.